جميل يا عم الحاج والله جميل. الله يا عليك يا رسول الله صلوا على النبي. ابرم الشيخ نعم نعم الحاج فتح الله عليك الله نعم. وإن أعظمكم صلى الله عليه وسلم ذكرات سيدنا الشيخ كما ذكر عليه ما يتعليك يا مولانا الى الحاج محمود الله الله واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليه اللهم صل الله وسلم وبارك عليه Yeah. النبي يا صلاة النبي. عيني عيني عيني. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن كده يا سيدي كده. ويفتح عليك. Come on. الله يا حاج الله الله على مدرسة ما شاء الله جبال ده علم كله يرجعنا حاج الله كريمه أحسنتم لأنفسكم الله يا محمود الله عليك الحمد لله الله عليك